واسرته موجوده في الاردن. ايوه. وقدم في زياره. ايوه. هل له القصر مع الجامعه؟ وهو في الاردن؟ نعم، الان هو في الاردن واسرته اصلا مقيمه. اقصد سؤالك هل أقصد سؤالك يتعلق في حالة إقامة في الأردن؟ نعم. ليس له ذلك. ليس له ذلك. لا. لا يعتبر يعني في حالة. لا، هو في بلده، هو مقيم.